بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد فرض الله سبحانه وتعالى على اللسان الأذكار الشرعية وتلاوة القرآن، وهذا عمل اللسان، وفرض على القلب العمل أيضا، العمل القلب له عمل، وهو خشية الله ومحبته والتوكل عليه، إنابة إليه، أي أعمال قلبية. وكذلك فرض على الجوارح وهي الأعضاء أعمال تؤديها، وهي الأعمال الظاهرة من الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أعمال الجوارح. والشيخ رحمه الله لم يذكر أعمال اللسان لأنها داخلة في أعمال الجوارح، لأن اللسان جارحة من الجوارح، سمى الجوارح بمعنى الكواسب، ما علمتم من الجوارح، الجوارح هي الكواسب، فهذه الأعضاء تكسب على صاحبها إما خيرا وإما شرا، لذلك سميت بالجوارح من الاجتراح والاكتساب. حسب الذين اجترحوا السيئات، فعمل الجوارح هو ما يظهر من حركاتها وسكناتها وتصرفاتها، إما في الخير وإما في الشر. فالإنسان كله يشتغل ظاهرا وباطنا، إما في الخير وإما في الشر، وعمله راجع عليه، إن كان صالحا رجع عليه بالخير، وإن كان سيئا رجع عليه بالخسارة. الإنسان كله يشتغل، إذا تأملت ما يبقى معطلا جامدا. نعم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات. نعم، هذا عمل القلب، الاعتقاد وهو الإيمان بالله عز وجل، والخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء ومحبة إلى غير ذلك. نعم. وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. نعم. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. نعم، يخاطب معلمه ومدرسه الذي طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة، وقد جعل لها هذه المقدمة النافعة المفيدة، لأن الفقه على قسمين: فقه الأكبر وهو العقيدة، وفقه الأعمال وهذا هو فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه إلى آخره. نعم. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. نعم. وإياه نستخير وبه نستعين. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الافتتاحية، هذه افتتاحية للمقدمة، لأن كل مؤلف كبيرا كان أو صغيرا يجعل له افتتاحية بالحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يلخص في هذه يلخص في هذا التمهيد، يلخص فيه ما يريده المؤلف في مؤلفه. نعم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ما باب ما تنطق به الألسنة؟ نعم. وتعتقده الأفئدة. نعم. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، يعني القلوب، لأنه ليس المقصود النطق باللسان فقط، بل لا بد مع النطق من الاعتقاد، ولا يكفي الاعتقاد فقط بدون نطق، فلا بد من الأمرين، النطق باللسان والاعتقاد بالقلب وهو الإيمان والتصديق. نعم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. ولا الإيمان بالقلب والنطق باللسان، فإذا قلت لا إله إلا الله فقد نطقت بها بلسانك، ولكن لا بد أن تعتقد معناها ومدلولها في قلبك، ولا بد أن تعمل بمقتضاها في جوارحك، فليست كلمة تقال فقط، إنما هي كلمة عظيمة، كلمة عظيمة لها مقتضى، لها معنى ولها مقتضى، فلا بد أن تعرف هذا. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي عنوان الإسلام وعنوان الإيمان، فهي كلمة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى فهم. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. أن الله إله واحد، والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود بحق أو باطل، فالمعبود يسمى إلها، فإن كان بحق فهو الله سبحانه وتعالى، وإن كان معبودا بالباطل فهو ما سوى الله من الأصنام والأشجار والأحجار، أي تسمى آلهة بمعنى معبودة، ولهذا تفسر لا إله إلا الله لأنها لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، ولا يكفي أن تقول لا معبود إلا الله، هذا باطل، لأنه يدخل فيه المعبودات كلها، وهذا مذهب وحدة الوجود الذين يقولون كل معبود وكل صنم فهو الله تعالى الله عما يقولون، فلا بد أن تقيد فيقال لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا بد من هذا القيد ليخرج المعبود بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي وأن الله هو العلي الكبير. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. إله واحد لا إله غيره، لا إله حق، يعني لا إله حق غيره، وما سواه فهو آلهة باطلة. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أثبتت عبادة الله وأبطلت عبادة غيره بهذه الكلمة، فهي كلمة تجمع بين النفي والإثبات. نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، هذا معنى هذه الكلمة. نعم. لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. كذلك الله جل وعلا كما أنه لا معبود بحق إلا هو وما عبد من دونه فهو باطل، كذلك هو أيضا لا شبيه له ولا نظير له، فيقاس به أو يسوى به. قال جل وعلا ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال فتشبهونه بغيره، ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ والسمي هو المشابه له. هل تعلم من يستحق اسم الله على الحقيقة؟ لا، ليس هناك من يستحق اسم الله على الحقيقة. فهذا معنى لا سمي له ولا ند له ولا شبيه له. نعم، كلها ألفاظ بمعنى واحد. نعم. ولا ولد له ولا والد له، كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، يعني ليس له بداية ولا نهاية وليس له شبيه من خلقه، لأن الولد شبيه بالوالد وهو جزء منه، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، فالولد جزء من الوالد. هذا فيه الرد على النصارى الذين قالوا إن الله إن قالوا المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، الإله الابن يقولون، تعالى الله عما يقولون. هذا رد عليهم وعلى المشركين من العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. الذين أثبتوا الولد لله نوعان، النصارى أثبتوا له الابن والمشركون أثبتوا له البنات. الله جل وعلا رد على الفئتين، لم يلد ولم يولد. لم يلد هذا رد على النصارى وعلى مشرك العرب، الله ليس له ولد لأنه ليس بحاجة إلى الولد، الوالد بحاجة إلى الولد، أما الله جل وعلا فليس بحاجة، ولأن الولد يشبه الوالد وهو جزء منه، والله ليس له جزء من خلقه تعالى الله عن ذلك. والولد شريك للوالد، والله جل وعلا لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو منزه عن الوالد والولد. نعم. ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. ولا صاحبة له يعني زوجة، ليس له زوجة. كيف يكون له ولد وهو ليس له زوجة؟ ليس له صاحبة، أي ليس له زوجة، وليس بحاجة إلى المخلوقين، ليس بحاجة إلى المخلوقين، ليس بحاجة إلى الزوجة، ليس بحاجة إلى الولد، ليس بحاجة إلى خلقه مطلقا. هو الغني وهم الفقراء المحتاجون إليه. نعم. ولا صاحبة له ولا شريك له. نعم. ليس ولا شريك له، هذا عام، يعني ليس له شريك في أي نوع من الشركة، ليس له شريك، شراكة ولد أو شراكة زوجة أو شراكة والد، ليس له شريك. ولا شريك له في أسمائه وصفاته ممن يشابهه ويضاهيه سبحانه وتعالى، ليس لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، كما قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر. هو الأول والآخر. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا تفسير الأول، فالأول هو الذي ليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا تفسير الآخر، هذا تفسير الآخر. والظاهر المتعالي على خلقه سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. هكذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير الرسول لهذه الأسماء الأربعة في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ما أحد يصف الله جل وعلا، يعني يعرف كيفية الصفة، لا أحد يعرف كيفية الصفات أبدا. الله سميع، أنت ما تقول سميع بكذا وله له لهات وله لسان وله، ما تقول هذا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولا تكيف كلامه، ولا تكيف سمعه وبصره وجميع صفاته. نحن نؤمن بها ونثبتها، لكن لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها وحقيقتها، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالأسماء والصفات معلومة، ولكن ومعناها أيضا معلوم، معناها معلوم تفسيرها، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تقول كيف استوى، كيفية لا نعلمها، استوى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك في مجلسه فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك حتى علاه العرق من الخوف من الله عز وجل، لأن هذا السؤال سؤال قبيح، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك حتى علته الرحضاء، يعني العرق، حياء من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. الكيف مجهول، كيفية الاستواء. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أي السؤال عن الكيفية هذه بدعة، ما ليس من عادة العلماء والسلف الصالح أنهم يسألون عن الكيفية، إنما يسألون عن المعنى فقط، والمعنى معلوم. قال: وما أراك إلا رجل بدعة. فأمر به فأخرج من مجلسه وطرد. وهكذا جزاء مثل هذا الذي يتجرى على الله سبحانه وتعالى ويسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه. نعم. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط بشأنه سبحانه المتفكرون. مهما تفكرت في الله عز وجل في ذاته وفي أفعاله وصفاته وأسمائه لن تنتهي إلى غاية. فعليك بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته والوقوف عند هذا، ولا تسأل عن الكيفية ولا عن حقيقتها. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. نعم. التفكر في الله أن تتفكر في آيات الله، تتفكر في آيات الله الكونية وآياته القرآنية. الآيات الكونية تتفكر في الأرض والجبال والبحار والبر والبحر والأشجار والأنهار، تتفكر فيها أنها تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وتتفكر في آيات الله القرآنية بمعنى أن تتدبرها وتتأمل معناها وتفسيرها، هذا الذي يتفكر فيه. أما أن تتفكر كيف الله تكلم بالقرآن، كيف أن الله يتكلم، هذا باطل لا تسأل عنه. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. مائية أو ماهية كله سواء. ما المائية يعني ما هو، ما هو. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلم الله واسع، ونحن لا نعلم من علم الله إلا ما علمنا. قال الله جل وعلا: قالت الملائكة لله، الملائكة قالوا لله: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال له: وقل ربي زدني علما. فما علم الله خلقه فإنهم يتعلمونه، وما لم يعلمهم فإنهم يقفون ولا يدخلون فيه. وما يعلمونه شيء يسير أو لا حقيق أو لا وزن له في علم الله، علم الله لا يحيط به أحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم الكامل لله عز وجل، أما علمنا فهو قليل في جانب علم الله عز وجل، فلا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وعلمنا إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلعه الله على ما شاء من الغيب لأجل مصلحة الناس، ليبين للناس. وهذا شيء معلوم في عقيدة المسلم، الذين يزعمون أنهم يعلمون كل شيء وأنهم ارتقوا بالعلم إلى ما لا نهاية ويفتخرون بذلك الآن، هؤلاء كذابون، ما بلغوا من علم الله شيئا، ولا بلغوا إلا شيئا يسيرا مما أقدرهم الله عليه، وما لم يقدرهم عليه ولا يعرفونه أعظم وأشد وأكثر. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا كما في آية الكرسي. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا عرفنا. وسع كرسيه، كرسيه، الكرسي مخلوق، مخلوق وهو تحت العرش، العرش أعظم منه، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف يكون العرش إذا كان هذا عظمة الكرسي؟ فكيف بعظمة العرش إذا كان هذا الكرسي والعرش؟ فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ ألا تتصوره الظنون ولا الأوهام؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، كما جاء في الحديث إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ألقيت في ترس، يعني الترس معروف هو الشيء، الإناء، الإناء الذي يستعمله الناس، سبعة دراهم إذا وضعتها في ترس كم تكون نسبتها إلى الترس؟ قليلة. كذلك السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. ايش تكون الحلقة في أرض الفلات؟ فهذا بيان لعظمة مخلوقات الله، فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فالكرسي فوق السماوات، الكرسي يعني فوق السماوات بحر، فوق السماوات بحر، ثم فوق البحر الكرسي، ثم فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش مستو على عرشه عال على مخلوقاته سبحانه وتعالى. ومع علوه وارتفاعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، يحفظها ويحملها سبحانه بقدرته، يحملها بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ف فهو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته سبحانه وتعالى، ولا تكلفه شيئا، لا يؤوده، يعني لا يعجزه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي على خلقه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. نعم. العالم الخبير، ها؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. العالم الخبير، العالم ولا العليم؟ ايش عندكم؟ العليم ولا العالم؟ المعنى واحد، لكن الظاهر انها العليم الخبير كما في الآيات. نعم. لكن فهذا فيه انه لا يخفى عليه شيء، عليم بكل شيء، خبير بكل احوال مخلوقاته. نعم. العالم الخبير، المدبر القدير، المدبر لمخلوقاته، فلا يتحرك شيء ولا يسكن شيء ولا يسقط شيء ولا يرتفع شيء، ولا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ، ولكن الكتاب ما كتب إلا بعد علم الله جل وعلا، فعلمه أولا، علم كل شيء ثم كتبه في اللوح المحفوظ. نعم. المدبر القدير، المدبر لكل شيء، كل شيء بتدبيره سبحانه وتعالى. القدير، القدير فعيل من القدرة، أي عظيم القدرة، صيغة مبالغة، الذي لا يعجزه شيء. قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قدير. والقدير هو الذي لا يعجزه شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما المخلوق فقد يشاء شيئا ولكن لا يقدر عليه، أما الله جل وعلا فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو قدير سبحانه وتعالى، يأمر الشيء فيوجد، بمجرد ما يأمر يوجد المأمور، يقول للشيء كن فيكون. نعم. السميع البصير، السميع البصير، صفتان أو اسمان من أسماء الله تتضمن صفتين، صفة السمع والبصر. المخلوق سميع بصير، والله سميع بصير، لكن ليس سمع المخلوق وبصر المخلوق كسمع الله وبصر الله عز وجل، فما صفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه سبحانه، وإن اشتركت في الاسم، اشتركت في الاسم والمعنى، لكن لا تشترك في الحقيقة والكيفية، لا تشترك في الحقيقة والكيفية. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع بصير، فليست أسماء الله وصفاته تشبه أو تشبهها أسماء المخلوقين وصفاتهم، فلا تشتبه في الحقيقة والكيفية وإن اشتركت في اللفظ والمعنى. نعم. العلي الكبير، العلي على مخلوقاته، له العلو المطلق، علو الذات، علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر وعلو القهر، أنواع العلو ثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل. نعم. العلي الكبير، العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، لا أكبر منه، ولذلك تقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. الله أكبر، الله الكبير، لا أحد أكبر منه سبحانه وتعالى. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أنه فوق عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، هو سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش، فوق العرش بذاته لا بعلمه كما يقول المؤولة أنه فوقه بعلمه أو بقدرته أو بسلطانه، بل هو سبحانه فوقه بذاته. استوى الرحمن على العرش استوى، صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية، أما الاستواء فهو صفة فعلية، ولهذا جاء مرتبا على خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة فعلية يفعله الله متى شاء سبحانه وتعالى، وأما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وجاء لفظ استوى على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن لم يتغير لفظها، فدل على أن معناها واحد، وهو العلو والارتفاع فوق عرشه. نعم. ولهم عبارات، يقول ابن القيم، ولهم عبارات عليها، يعني لفظة الاستواء، أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذلك وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد علا الذي هو رابع، إلى آخره. نعم. أربعة معاني لقوله تعالى استوى: استقر، ارتفع، على، صعد، هذا الرابع صعد. فهذه كلها من تفسير الاستواء بالنسبة لله عز وجل. نعم. ويستقر. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. نعم. اختاروا هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الجهمية ينكرون العلو، ينكرون الاستواء، ويقولون الله في كل مكان، حتى في القاذورات والحمامات لا ينزهونه سبحانه، وينكرون العلو لله عز وجل، ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو بذاته ردا على المؤولة الذين يقولون استوى على العرش بسلطانه، استولى الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى على العرش، يعني ما استولى إلا على العرش، استيلاؤه على كل المخلوقات، ما هو خاص بالعرش فقط. نعم. وهو في كل مكان بعلمه، هو في كل مكان لا بذاته كما تقوله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإنما هو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه، كما قال جل وعلا: فإن لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. خلق الإنسان آدم وذريته، ويعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما في صدر الإنسان من الأفكار قبل أن يتكلم بها، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد هو العرق الذي بجانب الرقبة، العرق الذي بجانب الرقبة يجري منه الدم، الودجان، لأن بجانب الرقبة عرقان، يسميان بالوريد، يجري منهما الدم في الإنسان. فالله أقرب إلى عبده من حبل الوريد الذي في عنقه، قرب ليس قرب يعني أنه مختلط بالإنسان، أو لكن بعلمه سبحانه وتعالى، أقرب إليه من حبل الوريد بعلمه لا بذاته، فهو قريب من عباده، قرب إحاطة واطلاع، لا قرب اختلاط وأنه مختلط بهم، لا، هذا باطل، هذا معنى باطل. كالمعية، هو معهم ليس بمعنى أنه مختلط بهم، لكن بمعنى أنه يعلم أحوالهم وتصرفاتهم وهو مطلع عليها. نعم. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ إلا بعد علم الله جل وعلا به، علمه أولا ثم كتبه ثانيا، لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع. الأولى مرتبة العلم، أن الله علم كل شيء. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. المرتبة الثالثة أنه إذا شاء شيئا كان، إذا شاء حدوث الشيء ووجوده وجد. هذه مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة خلق الشيء وإيجاده. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى كما سبق. نعم. على العرش وعلى الملك احتوى، يعني أنه ملك الملك كله، بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، بيده الملك، ملكوت كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. فالملك كله لله جل وعلا، وإنما يملك المخلوق شيئا يسيرا ثم يسلبه منه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء. فملوك الدنيا مملكون، ملكهم الله سبحانه وتعالى، ثم ينزع منهم الملك إما بموتهم وإما بتسلط أحد عليهم. أما مالك الملك المطلق فهو الله جل وعلا، الذي لا يزول ملكه سبحانه ولا يبيد. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال، ولها معاني، كل معنى منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله عز وجل. ليست أسماء مجردة، إنما هي أسماء لها معاني عظيمة، كل اسم له معنى، ليس اسما مجردا، فله الأسماء. لذلك سميت حسنى، لأنها كل اسم منها يدل على صفة عظيمة. فالرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، وهكذا العليم يدل على العلم، الحي يدل على الحياة إلى آخره. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الصفات مشتقة من الأسماء، وهي كلها على، صفات على عالية، ليست كصفات المخلوقين. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. الله جل وعلا لم يزل ولا يزال بجميع أسمائه وصفاته، لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن، فأسماؤه وصفاته ملازمة له ولا بداية لها، كما أنه لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية لها، كما أنه لا نهاية له سبحانه وتعالى. فالله بجميع أسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في هذا رد على الذين يقولون إن الذين ينفون الأسماء والصفات كالجهمية، ويقولون هذا شرك، إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء موجودة معه، تعالى الله عما يقولون. نقول الاسم والصفة ليست هي غير الموصوف وغير المسمى حتى تقولوا إنها شركاء لله عز وجل. ولذلك يسمون الذين يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين، لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم، جعلوا الأسماء والصفات كأنها مخلوقات تشارك الله عز وجل. هذا من كفرهم وضلالهم. حتى إن الرازي قال عن ابن خزيمة لما كتب مؤلفه، ابن خزيمة كتب مؤلفا في الأسماء والصفات اسمه التوحيد، توحيد لابن خزيمة، قال إن هذا الكتاب كتاب الشرك. ليه؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، فمعناه أنه جعل لله شركاء، هكذا زعمهم. فهم ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد بزعمهم، فالموحد هو الذي ينفي الأسماء والصفات عندهم، والمشرك هو الذي يثبت الأسماء والصفات، تعالى الله عما يقولون. نعم. لم يزل بجميع، فأنت مثلا في المخلوق إذا قلت زيد عالم وكاتب وحاسب إلى آخره، هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته أنها أجسام وأنها مخلوقات معه وشريكة له؟ هذا ما يقوله عاقل يتصور ما يقول. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، هذا رد على الجهمية. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وأسماؤه محدثة، أسماؤه وصفاته ملازمة له، لا بداية لها ولا نهاية. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. من صفاته الفعلية الكلام، فالله يتكلم، الله يتكلم حقيقة ويسمع منه الكلام. كلم موسى عليه السلام، ولذلك سمي موسى كليم الله، الله يكلمه بوحيه، ويسمع موسى كلامه، ويكلم جبريل، يكلم جبريل بالوحي ويسمع كلامه ويبلغه للرسل، فهو يتكلم بكلام يسمع. أما الجامية فيقولون لا، الله ما يتكلم، لأن المخلوق يتكلم، فمعناه أننا شبهنا الخالق والمخلوق على قاعدتهم الفاسدة، لا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، ليس مثل كلام المخلوق، كلام حقيقي سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ويكلم عباده يوم القيامة، فهو صفة له من صفات أفعاله، يتكلم سبحانه متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، لا بداية لكلامه ولا نهاية، لا يزال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء، ويكلم من شاء من عباده. هذه صفة من صفات الله عز وجل. الجهمية يقولون لا، كلام مخلوقة، كلم الله موسى يعني خلق الكلام، خلق الكلام لموسى، ما هم معناه أن الله كلمه وسمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون. القرآن يقولون مخلوق، ما هو كلام الله، يقولون القرآن هذا مخلوق، خلقه الله في اللوح المحفوظ، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ وأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقولون. هذا نقص في حق الله، الذي لا يتكلم معناه أنه ناقص، معناه أنه ناقص. ولهذا قال لما اتخذ بنو إسرائيل العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يرجع إليهم قولا، في الآية الأخرى. فالله عاب هذا الذي صنعه السامري واتخذه بنو إسرائيل إلها لهم، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني موسى نسي وراح يبحث عن ربه وهو معكم، هذا ربكم، فنسي. ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا يرجع إليهم قولا، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فهكذا، فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها، كيف يكون إلها وهو لا يأمر ولا ينا ولا يدبر ولا يتكلم؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. نعم، لا، من صفات الله. نعم، هو صفة فعل، وكل صفة فعل فهي صفة ذات أيضا. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه. لا خلق من خلقه كما تقوله الجهمية. كلم موسى يعني خلق له الكلام، لا، كلمه بكلام سمعه موسى منه ويسمعه منه إذا كلمه. نعم. وتجلى للجبل يكفي نقف عنده وكلم موسى. نعم. يكون هذا آخر درس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يقول إن معية الله هي معية حقيقية، وأن أهل السنة لم يقولوا ذلك ولم يصرحوا به، لأن الصوفية فهمت هذا الكلام على غير المعنى المراد؟ ما معنى قوله حقيقية؟ نعم هي حقيقية، ما هي ظنية، هي حقيقية، لكن ليس معناها كمعية المخلوق للمخلوق، يكون مختلطا به وبجواره، يمشي معه ويقعد معه، لا، معية لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو معهم وهو فوق سماواته، بمعنى أنه محيط بهم، محيط بهم ويسمعهم ويراهم، فهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الإشارة عند ذكرنا لصفات الله فنقول مثلا البصير ثم يشير الشخص إلى العينين، أو السميع فيشير إلى الأذنين، وهكذا؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عند ذلك، ولكن ليس هذا مستعملا عند العلماء. الإنسان لا يدخل في شيء يخشى عليه منه التشبيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان معنى الصفة غير معلوم لدي فهل أبحث عنه؟ إذا كان معنى صفة، صفة معينة غير معلوم لدي، فهل أبحث عنه في معاجم اللغة وقواميسها؟ نعم، لا ما في بس اللغة نزل بها القرآن، هي تفسر القرآن. إذا أشكل عليك شيء ترجع إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء، ثم بعده ترجع، إذا أشكل عليك شيء من معاني القرآن ترجع إلى الآيات الأخرى التي تفسرها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا لم تجد في القرآن تذهب إلى سنة الرسول، حديث الرسول، فإن الرسول يفسر القرآن. فإذا لم تجد في الأحاديث ارجع إلى قول الصحابة في تفسير الآية، لأن الصحابة تعلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تجد في كلام الصحابة فارجع إلى كلام التابعين، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة. فإذا لم تجد ترجع إلى معنى اللغة التي نزل بها القرآن، هذه وجوه التفسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس أن هناك قاعدة في صفات الله سبحانه، وهي كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هل هذه قاعدة صحيحة؟ هذا كلام لا أصل له. القاعدة أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله، وننزه الله عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله، هذه هي القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى العالم الخبير، يقول هل العالم تعد من أسماء الله سبحانه؟ وهل يجوز؟ نعم، يعد من أسماء الله، العالم والعليم والعلام، علام الغيوب من أسمائه سبحانه وتعالى، العلم من أسمائه، سواء قلت عالم أو عليم أو علام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل اسم الله الباطن بمعنى القريب؟ فمعنى بمعنى القريب؟ القريب، نعم، الرسول فسرها الذي ليس دونه شيء، ما يحجب عن الله شيء سبحانه وتعالى، كل شيء يراه الله ويعلمه سبحانه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولنا إن صفات الله سبحانه أزلية، يقول ما معنى أزلية؟ يعني لا بداية لها، أزلية لا بداية لها، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن معناه إذا قلنا حدثت معناه أن الله كان ناقصا قبل أن تحدث، كما تقوله الجهمية، كان ناقصا، فهو كامل سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأبيات التي ذكرتموها حفظكم الله عن ابن القيم في الاستواء، يقول معنى في معنى الاستواء، في معنى الاستواء، نعم، في معنى الاستواء، يقول أين أجدها؟ في النونية، تجدها في النونية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إثبات المماسة من الله للعرش أو نفيه عن ذلك؟ ما يقال مماس ولا غير مماس، لأن هذا ما ورد، هذا شيء لم يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي، يقول هل يؤخذ من هذا أن التردد من صفات الله عز وجل؟ يا أخي كمل الحديث حتى تعرف، يكره الموت وأكره مساءته، معنى تردد الله أنه يكره ما يكرهه عبده المؤمن ووليه. نعم. ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت، هذا تفسيرها، يكره الموت وأكره مساءته.

أعظم المخلوقات العرش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سأحج حج البدل، وقد طلبت مبلغا كافيا للحج ولكن أعطيت مبلغا أكثر مما قد طلبته، هل يجوز لي أن أخذ هذا الزائد؟ إذا لم تشترطه لا بأس، إذا أعطاك إياه بدون اشتراط فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض أهل العلم أن نسك الإفراد في الحج أفضل من جميع الأنساك في حالة واحدة، ما إذا اعتمر الشخص في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم سافر للحج مفردا في عامه، وأن ذلك باتفاق أهل العلم، وأنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هل ما ذكروه صحيح؟ والله أنا ما اطلعت على كلام شيخ الإسلام اللي يقول عنه، ولكن هم مجمعون على أن التمتع أفضل، ولأن الرسول تمناه بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. الرسول تمنى التمتع ولا يتمنى إلا ما هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من أغطية الوجه للنساء ما هو مكون من 3 طبقات، في وسطها طبقة بها نقاب ولكن تغطيها طبقة بعدها، يقول ما حكم لبس ذلك للمحرمة؟ المحرمة لا تلبس النقاب سواء كان مغطى أو غير مغطى، لأن في الحديث لا تنتقب، كيف نحتال ونجعل النقاب مغطى؟ لا، ما يصلح النقاب، لأن الرسول نهاها عن لبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس جوارب الرجلين عند إحرامها؟ لا بس، المرأة تلبس كل لباس غير زينة وغير منكر تلبسه ما جرت عادة النساء بلبسه، إلا شيئين: النقاب والقفازان فقط. نعم. لأن المرأة بحاجة إلى الستر، تلبس ما شاءت من الملابس الجائزة إلا النقاب والقفاز، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ذبح هدي التمتع والقران ما حكم ذبح هدي التمتع والقران قبل عيد الأضحى، هل ذبحه صحيح؟ لا يجزي، وإن قال به من قال من أهل العلم فهو قول مردود، لأنه خلاف الدليل، قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق يعني يوم العيد أو ما بعده من أيام التشريق. نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أهدى 100 بدنة ولم يذبح منها شيئا، مع حاجة الناس للحوم في ذاك الوقت ومع الفقر لم يذبح منها شيئا إلا يوم العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وإذا لم يستطع أن يذبح هديا وهو متمتع، فهل له أن يصوم قبل شهر ذي الحجة؟ نعم، يصوم إذا أحرم بالعمرة، يبدأ الصيام إذا أحرم بالعمرة، ما في بأس، إلى يوم العيد، إلى يوم عيد النحر، كله وقت له للصيام. فإذا لم يصم قبل يوم العيد يصوم 3 أيام التشريق 3، 11 و12 و13. نعم، 3 أيام في الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص من خارج هذه البلاد ويسأل فيقول: يقول إنه يريد الحج ويجد صعوبات في ذلك، لأن حجه من بلده يكلف تكاليف باهظة ويستوجب التسجيل في قائمة والانتظار إلى أكثر من 7 سنوات حتى يظهر في هذه القائمة التي يسمح لها بالحج. سؤاله: هل يجوز أن يشتري اسما في هذه القائمة؟ كيف يشتري اسما في هذه القائمة؟ ما أعرف كيف يشتري اسما في هذه القائمة. هو الآن في المملكة ولا لا؟ لا، خارج المملكة. خارج المملكة يصبر، هو غير مستطيع. إذن غير مستطيع، والله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيله، هذا غير مستطيع، يصبر إلى أن يستطيع ولا يكلف نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول إذا كان المحرم يحتاج إلى لبس الحفاظات أكرمكم الله بسبب المرض، فهل يجوز له ذلك؟ تكون غير مخيطة، تكون غير مخيطة، ثبتها، ثبت الحفاظات في عقد بعضها في بعض من غير خياطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مقيم في الرياض يريد أن يحج متمتعا، وبعد تحلله من العمرة سيتوجه إلى جدة من أجل الالتحاق بالحملة التي سيذهب معها إلى الحج. سؤاله: من أين يكون إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ من المكان الذي ينطلق منه للحج. إذا كان من جدة يحرم من جدة، المكان الذي ينطلق منه للحج فإنه يحرم منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم يجد الحاج مكانا له في منى إلا في طرقات الناس، ولم يتمكن من دفع مبلغ للحملة، وليس لديه إلا ما يكفيه من مصاريف، هل لا بد أن يقيم في منى وأن يبيت فيها أيام التشريق، أم أن له رخصة في طرقات الناس؟ لا، ما يقيم في طرقات الناس، لأن هذا ضرر عليه وعلى الناس، خطر عليه. إن تيسر له يقيم، يجلس في مكان ليس طريقا يجب عليه ذلك، وإلا يجلس في آخر الحاج ولو خرج من منى، هذا ما يستطيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وكل الشخص في رمي الجمرات، فهل يرمي جميع الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن الموكل، أو يرمي الجميع سويا؟ الفقهاء يقولون أنه لا بد يرميها كلها عن نفسه أولا، ثم يرجع ويبدأ من جديد عن الموكل، لكن هذا فيه مشقة بالزحمات وخطر، فاليسر والحمد لله. والفتوى الآن أنه إذا رمى الجمرة عن نفسه يرميها عن موكله، والثانية مثلها، والثالثة مثلها، هذا تيسير، لأن القول الأول ما عليه دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وكلني شخص لرمي الجمرات في آخر أيام التشريق، فهل له أن يطوف طواف الوداع قبل أن أرمي؟ لا، طواف الوداع آخر شيء، معناه بازن الرمي، ما هو بآخر شيء، لا يصلح. إذا رمى الوكيل بعد الظهر، إذا رمى الوكيل بعد الظهر فإن الموكل يطوف للوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للشخص أن يضحي بأضحية ثم يهدي ثوابها لأبيه الميت؟ نعم، هذه صدقة، والميت يتصدق عنه، وهذه صدقة، تصدق عن والده بالأضحية ويصل ثوابها إليه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وصل الحاج المتمتع، وصل إلى مكة بعد ظهر اليوم الثامن، إذا وصل الحاج المتمتع إلى مكة بعد الظهر في اليوم الثامن، يقول كيف يصنع؟ اليوم الثامن؟ نعم، بعد الظهر. بعد الظهر يؤدي العمرة، تحلل منها، ثم يحرم بالحج ويطلع المنى اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، يعني يطلع المنى. نعم. فضيلة أو يطلع المنى وهو محرم بعد الطواف والسعي ويتحلل في منى، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص مريد للحج من أهل شخص مريد للحج وهو من أهل الرياض، لكنه يريد الذهاب إلى جدة أولا والمكوث فيها لمدة 3 أيام، من أين يحرم إذا كان في جدة؟ يحرم من الميقات، يرجع للميقات ويحرم منه، ولا يحرم من جدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجدت كتابا للتفسير موضوعا على لوحة معلقة في المدرسة، ويوحي أنه قد وجده شخص فرفعه، وقد كتب على هذا وقف الوالدين. سؤاله: هل لي أن أخذه للاستفادة منه، أم يلزم أن أضعه في أحد المساجد، أم ماذا أصنع؟ يا أخي خله في مكانه، ما كلفك الله به، خله على لوحته في مكانه، ربما أن صاحبه يبي يجي لمه، ما تدري، أو محطه الواحد قال له مر عليه وخذه، خله في مكانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق مثلا، فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس بدون صلاة؟ إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو نحوها، هل أصلي تحية المسجد؟ هذا وقت نهي مختلف فيه، هذا وقت نهي مختلف في تحية المسجد فيه، لكن إن جلست فلا بأس، وإن صليت فلا بأس، لأن كل فعل له احتمال من الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: جامعنا أو مسجدنا الجامع لا يتسع للمصلين في يوم الجمعة، وقد وجدنا شخصا يقوم بالتوسعة على حسابه، وعندنا سرحة للمسجد ومصلى للنساء مسقوف من الشنكو وفيه مكيفات، وقد تبرع به بعض المحسنين. يقول: قد عارض بعض المصلين هذه التوسعة وإزالة المصلى، يقول: ما الحل في ذلك؟ الحل: راجع شؤون المساجد المسؤولة عن المساجد، وهي تتولى هذا الموضوع وتقطع النزاع بينكم وبين غيركم. نعم، راجع شؤون المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من شرب بعد أذان الفجر بعشر دقائق مثلا، وهو مريد للصوم الواجب وشرب متعمدا، يقول: فما حكم صومه وماذا يجب عليه؟ لو شرب بعد الأذان أو مع الأذان الذي يؤذن على الفجر لم يصح صومه، لأنه شرب بعد طلوع الفجر، شرب بعد طلوع الفجر متعمدا، فلا ينعقد صومه، لا بد يمسك عن الشرب قبيل طلوع الفجر. فالمؤذن إذا كان يؤذن على طلوع الفجر ما يجوز لك تشرب، أما إذا كان يبكر بالأذان يؤذن أذان أول فلا بأس أن تشرب، لأن الفجر لم يطلع بعد. نعم، انتهى الله تعالى.